الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. من عمل صالحا فلنفسه، والله عنده حسن الثواب. والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. الصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق المعنى الشرعي والمعاني اللغوية للكفر، ثم بينا بعد ذلك رعاكم الله بأن الكفر مهما كان، سواء كان كفرا عمليا أو قوليا أو اعتقاديا، إنما مرده إلى حالتين فقط، فهو إما كفر عناد وتعمد وبغض عن علم للحق مع رده، وإما أنه كفر جهل وتأويل، إذ أنه يرد الحق جهلا منه، أو أنه لا يرده لكن لا يعلمه أصلا. إذن الجهل، كفر الجهل نوعين: جهل عن تأول فيرد الحق عن تأول، وجهل هو عن عدم العلم بالكلية. فالكفر مهما كان لن يخرج عن هاتين الحالتين، وبالتالي فإن الكفر لن يخرج عن بابين أو عن مدارين: إما أن يكون كفر تكذيب وجحود، وإما امتناع وإعراض وإباء. إذن إما تكذيب وجحود، وإما امتناع وإعراض وإباء. طيب، التكذيب والجحود هذا متعلق بالقلب، وهو متعلق بالتصديق. أما الامتناع والإعراض والإباء فهذا متعلق بالعمل وبالجوارح. طيب، عندما نقول بالجوارح أي بالقول وبالأعمال. لذلك يقول ابن تيمية: فمن لم ينقض لأمره، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم ينقض لأمره فهو إما مكذب أو أنه ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح. ثم ذكرنا بعد ذلك وبينا رعاك الله أنه ومن خلال ذلك، أي أن بما أن الكفر هو على حالتين، يعني إما أن يكون عدم معرفة أو عدم اعتقاد الإيمان وعدم وجود الإيمان بالكلية، وبالتالي إذا لم يكن هنالك إيمان إذن هنالك ضده، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هنالك اعتقاد بالإيمان، أن يكون عنده اعتقاد بالإيمان ولكن يخل بهذا المعتقد ويطعن فيه من خلال نواقضه، مثل حال كفر إبليس أو كفر اليهود والنصارى، إذ أنهم كان عندهم معتقد ولكن أخلوا بهذا المعتقد إما باستكبار أو بجحود أو برد أو بامتناع أو بإعراض. لذلك طالما أن الكفر على حالتين، إذن الكافرون على ثلاثة أقسام. لماذا على ثلاثة أقسام؟ نحن ماذا قلنا منذ قليل؟ قد يكون هنالك معتقد ولكن هنالك ما ينقضه، وقد لا يكون هنالك معتقد وبالتالي عنده ما هو ضده. طيب، بناء على ذلك فإن فاعلي الكفر إما أن يكون كافر أصلي، أو أن يكون كافر مرتد، أو أن يكون منافق يظهر إسلام ولكن يبطن الكفر. انتبه إلى كلمة يظهر. إذن عندنا منافق يظهر الإسلام لكن يبطن ماذا؟ يبطن الكفر. طيب، الآن عندنا ثلاثة أقسام: أصلي، مرتد، منافق يظهر الإيمان أو يظهر الإسلام. طيب، التكفير يكون بحق من؟ يكون بحق الكافر الأصلي والكافر المرتد. أما المنافق الذي يظهر منه الإسلام فهذا لا يكفر، لكن متى يكفر؟ يكفر المنافق إذا ظهر نفاقه، إذ أن أهل السنة والجماعة لا نحكم إلا على ما أظهر العبد، إذ أن لنا الظاهر والله هو الذي يتولى السرايا. ثم بعد ذلك بينا رعاكم الله بأن الكفر ينسف شروط التوحيد، ينسف شروط التوحيد، وشروط التوحيد كل شرط له مقابل، كل شرط له مقابل من أنواع الكفر. لذلك في درسنا البارحة قلت لكم ركزوا رعاكم الله على المقابلات، لأن هذه المقابلات أو المتقابلات عفوا، هذه المتقابلات أي الأضداد لا يمكن أن تجتمع في مخلوق، لا يمكن. لذلك الآن لاحظ معي، شروط لا إله إلا الله أو شروط التوحيد: شرط العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والإنقياد، كل شرط من هذه الشروط يقابلها نوع من أنواع الكفر تبطله وتنقضه بالكلية. لذلك شرحت في درسنا السابق معنى الناقض، وأن الناقض هو الذي ماذا؟ ينقض العقد. إذن الإيمان هو عقد بينك وبين الله، وعهد بينك وبين الله. كل عقد حتى العقود العادية، العقود العادية بين الشركات أو ما شابه ذلك، هنالك أمور تنقض. إيش يعني تنقض؟ يعني تبطل وتذهب هذا العقد. من أخل ببند من هذه البنود بطل عقده. طيب العقد بين العبد وربه هو الإيمان. طيب الإيمان مرتبط بشروط، ما هي هذه الشروط؟ العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، المحبة، القبول، الإنقياد. طيب الآن لاحظ رعاك الله بأن كل شرط له ما هو ضده من الكفر الذي يبطل هذا الشرط. فشرط العلم يقابله كفر الجهل وكفر التكذيب، وشرط اليقين يقابله كفر الشك وكفر الريب، وأما شرط الصدق فيقابله كفر النفاق، وأما شرط الإخلاص فيقابله كفر الشرك والإيمان بالطاغوت وموالاة أعداء الله من الكافرين. لأن موالاتك للكافرين نسفت إخلاص توحيدك لله، إذن انتفى عندك الإخلاص. المحبة، شرط المحبة ما الذي ينقضها؟ ينقضها كفر البغض والكره. فقط كفر البغض؟ لا، كفر البغض وكذلك شرك المحبة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع في قلب عبد حب الله وحب الأنداد، استحالة أن يجتمع. ومن كان في قلبه حب لله وحب لسواه من الأنداد فهذا أشرك شرك المحبة. وعندنا شرط القبول، شرط القبول يقابله كفر الرد وكذلك التكذيب والجحود والاستحلال والإنكار، وأما شرط الإنقياد فيقابله الإعراض. إذن هذا شرط الإنقياد، إذن على العبد أن ينقاد لله، أن يذعن لأوامر الله. طيب ما هو الكفر الذي ينقض هذا العهد بينه وبين الله؟ كفر الإعراض والتولي والامتناع والإباء وكذا الاستكبار. هذا ما بيناه في درسنا السابق رعاك الله. وأما اليوم فعليك أن تعلم رعاك الله لأننا عندما نقول أن هنالك فعل كفر، هذا فعل الكفر هذا لا يكفر فقط فاعله، لا يكفر فقط فاعل الكفر. طيب من الذي يكفر بفعل الكفر؟ من الذي يكفر؟ أول من يكفر هو الفاعل. إذن فاعل الكفر أو قائل الكفر أو معتقد الكفر هذا أول من يكفر بهذا الفعل الذي هو فعل الكفر. فقط هو؟ لا، أيضا يكفر معه الراضي والمقر والمحب للكفر أو للكافرين. طيب هذا رضي لكنه لم يفعل، ومع ذلك يكفر. طيب لماذا؟ لأنه نقض شرطين من شروط لا إله إلا الله، شرط المحبة وشرط الإخلاص. لأنه عندما رضي بالكفر وأقر به وأحبه وأحب أهله نقض إخلاصه لله وتولى أعداء الله، وكذلك شرط المحبة انتسف. لماذا نسف شرط المحبة؟ لأن المحبة هي ركن من أركان هذا الدين العظيم، ألا وهو ركن الولاء والبراء. فالولاء لا يكون إلا لله وفي الله، أي المحبة لا تكون إلا لله وفي الله. طيب إذا قلنا يكفر الفاعل ويكفر الراضي، طيب من يكفر أيضا؟ ويكفر الحريص على الشرك حتى وإن عجز عن فعله، يعني نوى الكفر وهو حريص أن يفعل الكفر لكنه عاجز أن يفعل الكفر، هذا أيضا يكفر بالكفر أو بفعل الكفر. من أيضا؟ أيضا الداعي إلى الكفر والساعي إلى نشره حتى وإن لم يعمل به، يعني كأولئك الحمقى، بعض الحمقى يفتحون بثوث ويدعون إلى شرك القبورية وشرك أولئك الحمقى من المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، ويرضون بهذا الكلام. هذا الذي يسعى وينشر هذا واقع في الكفر مع هؤلاء، وإن لم يقل وإن لم يفعل بأفعالهم. وانتبه، فرق، أنا لا أقول الذي يفتح بث حتى يضحط شبه هؤلاء، أنا أقول الذي يفتح لهم البثوث ويصدرهم، الذي يصدر هؤلاء الحمقى الذين ينشرون الكفر والعياذ بالله. فهذا الداعي لهذا الكفر والساعي في نشره هذا أيضا يكفر بفعل الكفر. من الذي يكفر أيضا؟ الذي يكفر المدافع عن الكفر وأهله وإن لم يعمل الكفر. لذلك عندنا ناقض من نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافرين أو ماذا؟ أو صحح مذهبهم، هذا يكفر ولو بالشك فقط بمجرد صحة مذهبهم. إذن المدافع عن الشرك وكذلك الذي يدافع عن كفرة علم كفرهم للناس أجمعين، يحكمون بغير مراد رب العالمين. هل فقط تحكمون بغير مراد رب العالمين؟ لا، بل ولجوا الكفر من أوسع أبوابه، حتى أن زنديقا منهم قال والعياذ بالله مزورا لكتاب الله، قال اقرأ باسم حزبك الذي خلق الإنسان من ورق، ثم نسمع لها سوء وضلال تدافع عن هذا الزنديق. ألا تعلم بأن دفاعك عن كفره هو كفر بحد ذاته؟ وأما من يقع في الكفر أيضا فهو المستحل للكفر، فمن استحل كفره واعتقد جوازه وإن لم يعمل به طالما أنه استحله واعتقد جوازه فهو كافر مثل فاعله. وأيضا يكفر بالكفر المصحح. قد يقول قائل يا أخي هؤلاء قلة، بل والعكس سبحان الله، وخصوصا في هذا الزمان هذه الفضائيات التي فتحت لأعداء الله سبحانه وتعالى ألا تعتبر تصحيحا لمذهبهم؟ هذا الزنديق الذي له لحية تكاد تضرب سرته يقول لا تكفروا اليهود، لا تكفروا النصارى، هؤلاء إخواننا الأقباط، مسجد كامل ومدرسة كاملة تدعي تخريج طلاب العلم، مسجد ومدرسة كاملة باسم الأنوك وليس الأزهر يدرس فيها التآخي مع الأقباط، أوليس قولك تآخي؟ أوليس هذا تصحيح؟ فالمصحح للكفر داخل في الكفر لأنه داخل في الاستحلال. وكذا المادح وكذا المحسن، فكل من يمدح كفرا أو يمدح ما عليه الكافرين من عقائد ويصححها فهذا كافر. وكذلك المتوقف، فمن توقف في من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بان كفره للناس، من توقف في ذلك فهو مثله. لأنه وقع في أكثر من مكفر، وقع في التصحيح وفي المديح، ووقع أيضا في رد وتكذيب ما جاء في القرآن من الصريح، إذ أن الله هو الذي كفرهم. فمن لم يكفر اليهود والنصارى وتوقف في كفرهم فهو كافر مثلهم، إذ أن مرد ذلك هو تكذيبه للذي كفرهم، وهو الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالمتوقف في الكفر كافر. وأعيد وأكرر، من توقف في من كفره الله، أو في من كفره رسول الله، أو في من كان بائن كفره، فهو مثله. فهؤلاء الذين ذكرناهم هم الذين يكفرون بالمكفر، ويضاف إليهم العازم على الكفر وإن لم يأتي به، يعني يريد أن يفعل فعل الكفر لكن حجزه حاجز. واعلم أيضا رعاك الله بأن الكفر كما بينا سابقا حاله حال الإيمان ولكنه ضده، فكما أن الإيمان قول ومعتقد وعمل، فكذا الكفر قول ومعتقد وعمل. إياك ثم إياك أن تسمع لح السوء والضلال الذين يقولون بأن الكفر فقط هو الرد والجحود والاستحلال، كذبوا ورب محمد. هؤلاء لا يكفرون إلا بالمعتقد، لا يعترفون بالكفر العملي، وقد ابتلانا الله سبحانه وتعالى بهذه اللحى المأجورة. ابتلانا الله بطرفين، طرف من يعصي دين الله سبحانه وتعالى فأخرج الأعمال من الكفر، وطرف غلا في دين الله سبحانه وتعالى فلم يفهموا قضية الكفر العملي. إذ أن الكفر العملي فيه ما هو أكبر وفيه ما هو أصغر. إذ أننا بينا في دروسنا السابقة لو تذكرون بأن الإيمان على شعب، والشعب ليست متساوية بل هي متفاوتة، أعلاها لا إله إلا الله، فمن أخل بهذه الشعبة فهو كافر. لكن الذي يخل بإماطة الأذى عن الطريق هل يعتبر كافر؟ الذي يزني هل يعتبر كافر؟ الذي يسرق هل يعتبر كافر؟ لا، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند أعداء الله من الخوارج جعلوا كل الأعمال من الكفر العملي، كل الكفر العملي جعلوه مكفر. لم يفهموا بأن الإيمان شعب وكذا الكفر شعب. لم يفهموا أن الذي يأتي بشعبة من الإيمان قد لا يسمى مؤمنا، وأن الذي يأتي بشعبة من الكفر أو النفاق قد لا يسمى كافرا ولا منافقا، كحال الخصال الأربعة أو الخصال الأربعة التي ذكرها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أصحاب الفهم السليم كالإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه الخصال ماذا قال؟ قال: من فعلها مجتمعة أو زاد عليها فهذا لا أقول عنه مؤمن ولكن أقول مسلم، وأما من فعل دونها فأقول عنه مسلم مؤمن ناقص الإيمان. هذا هو الفهم السليم، هذا هو منهج أهل السنة القويم. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، وليس فقط بمجرد الاعتقاد كما ادعت اللحى المأجورة، بل عمل وقول واعتقاد. وأما الكفر العملي، وأعطيك مثال: التشريع مع الله، أو الذبح لغير الله، أو تولي أعداء الله من الكافرين. فمن يفعل هذه الأمور فقد شهد على نفسه بالكفر. قال تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر. وأما الكفر القولي ومثاله سب الله والعياذ بالله، أو الاستهزاء بدينه، أو بدعاء غير الله، فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. فالكفر يكون بالأقوال. وقال تعالى: من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال: إذا سمعتم آيات الله يكفر، إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ. إذن هذا السمع جاء من الأقوال. لذلك قال تعالى: من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا الذي لا شيء عليه. ولكن حتى هذه يتلاعب بها أعداء الله من المدلسين واللحى المأجورة. من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يتلاعبون بهذه الآية بعدة أمور أو بعدة نقاط. إذ أنهم يتلاعبون بمعنى الإكراه، فيجعلون أي ضرورة من الإكراه، يضحكون على عقول الناس بقاعدة شرعية صحيحة لكنهم يستخدمونها في غير محلها، ألا وهي: الضرورات تبيح المحظورات. يا أعداء الله، الضرورات تبيح المحظورات لكنها لا تبيح المكفرات. ويتلاعبون بنقطة أخرى، بحيث لا يستطيع المسلم الموحد أن يفهم معنى الإطمئنان بالقلب، فيفعل ويفعل الكفر في ظنه، في اعتقاده أنه مكره أو أن قلبه مطمئن. لكن ألم يقل الله: إلا أن تتقوا منهم تقات، ثم ماذا قال بعدها؟ ويحذركم الله نفسه. أي أن الله أعلم بما في قلبك، إن كنت فعلا مطمئنا بالإيمان أم لا. هذه النقاط تعلمها وعلمها للناس رعاك الله، فلقد أساء فيها أعداء الله ونشروا الفتنة بين عباد الله والعياذ بالله. وأما عن الكفر الاعتقادي كإنكار وجود الله، أو إنكار البعث، أو تكذيب حبيب الله، أو بغض الدين، أو جحود الفرائض، أو بغض المجاهدين لما يدعون له من دين، هذا كله من الكفر الاعتقادي. قال تعالى: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهذه الآية في حد ذاتها ناسفة لمذهب الجهم بن صفوان ومن اتبعه ولمذهب المرجئة ولمذهب أدعياء السلفية. هذه الآية فقط لوحدها: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء الزنادقة الذين ذكرتهم يؤسلمون من كفر بالله بحجة أنه يقول لا إله إلا الله، والله يقول: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يريدون أن يكذبوا الله ويجعلوا الإيمان بالأقوال لا بالقلوب وبالأفعال. وعندما تجادلهم يعكسون الأمر، تقول له: هذا تقول الكفر، يقول لك: والله أنت ما تعلم إيش في قلبه. يعني لما بدي أسلم بأسلم القائل، ولما بدي كفر ما بيكفر القائل إلا بعد ما يشوف القلب. شوف الزندقة. حتى ما عندهم هم ما عندهم توازن في القاعدة اللي هم ماشيين فيها. هم ماشيين بأنه الإيمان بالمعتقد طيب يا زنديق، أنت تقول الإيمان بالمعتقد، طيب لماذا في موضوع الأسلمة تؤسلم بالقول، ولماذا في موضوع التكفير لا تكفر بالقول؟ هذا ديدن من؟ هذا ديدن مزابلة هذا الزمان الذين فاقوا الجهم بن صفوان. وليستطع، وإن كان رجل منهم يكذب كلامي هذا، لما بدي أسلم الكافر بيقول لك يا أخي هذا يقول لا إله إلا الله، بأسلم بالقول. لكن لما بيكفر واحد بالقول بيقول لك والله ما بنعرف معتقده. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، هذا كفر اعتقادي. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدره. لذلك قلنا لك رعاك الله، عليك أن تعلم موضوع في غاية الأهمية، أن هنالك من جعل الكفر العملي المجمع عليه خلافيا أو أنه كفر أصغر، بل هذا قائل هذا الاعتقاد بحد ذاته كفر، هذا بحد ذاته الكفر العملي، هذا كفر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. الذي يقول بأنه خلافي أو أنه يقول بأن الكفر العملي كله كفر أصغر، أو أنه يقول هذا ليس بكفر إلا بالاستحلال، هذا بحد ذاته كفر. تعرفون لماذا؟ حتى لا يقول قائل بأن الشيخ حسن يكفر باللوازم، أنا أقول هذا القول ولا أقول القائل، هذا القول بحد ذاته كفر. لماذا؟ لأن لازم هذا القول، أي إذا قلت بأن الكفر العملي كله، الكفر العملي كله، إذا قلت بأنه كفر أصغر، أو إذا قلت بأنه ليس بكفر إلا بالاستحلال كما تدعي لحسوء والضلال الآن، وكما يدعي هؤلاء المرجئة، إذ أنهم هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون الكفر العملي لا يكفر إلا إذا استحل. طبعا هم معروف ليش بيقولوا هذا القول، لكن الذي يقول هذا القول، هذا القول بحد ذاته كفر. لماذا؟ لأن الذي يقول هذا الكلام كالذي يقول من سجد لغير الله لا يكفر إلا إذا استحل، لأن السجود عمل. إذا أنت تقول الكفر العملي أصغر لا يكون أكبر إلا بالاستحلال، هذا كلام المزابلة. طيب السجود عمل، السجود لغير الله عمل، إذا أنت تقول أن من سجد لغير الله لا يكفر إلا إذا استحل، أنت تقول أن الذي يشرع مع الله ويتخذ نفسه أربابا من دون الله تقول والله لا يكفر إلا أن يستحل. ألا يقولونها يا أخوة؟ ألا يقولونها؟ يظاهرون أعداء الله، يمدونهم بالسلاح، ثم يقول لك والله الكفر العملي هو كفر أصغر إلا إذا رافقه استحلال يتحول إلى أكبر. أيضا هنالك مسألة مهمة جدا غلط فيها حتى طلاب العلم، إذ أن هنالك من يقول بأن الكفر لا يكون كفرا إلا بعد الشروط. لكن نقول ببساطة على رسلك الشروط متعلقة بالتكفير لا بالكفر. يخرج عليك طالب علم يريد أن يدافع عن طواغيت أو عن ما شابه ذلك ويقول لك لازم نشوف الشروط، شرع مع الله ويقول كيف بدي أكفره، ما في شروط وانتفاء موانع. لك يا أحمق، يا أحمق، فعل الكفر لا شروط له، أما الشروط فهي للتكفير وليست لفعل الكفر، فإن فعل الكفر سمي كفرا، إنما الشروط والموانع هذه تتعلق بالتكفير. أما الذي يفعل كفرا سواء كان عن جهل أو عن خطأ أو عن إكراه، فإننا نقول فلان فعل الكفر، لكن عندما نقول فلان فعل الكفر ليس ذلك بالضرورة أن معناه أن فلانا كافر. ولكن نقطة في غاية الأهمية حتى لا أقول ما لم أقل، هذه القاعدة فلان فعل الكفر ولكن لم يكفر، هذه القاعدة هي فقط فيما دون أصول هذا الدين القويم. أما فيما يتعلق بالتوحيد فلا نقول بهذه القاعدة، إذ لا جهل في التوحيد، لا جهل في معرفة الله، لا جهل في عبادة الله، لا خطأ إلا فقط إكراه. لذلك أعود وأكرر، أخطأ بعض طلبة العلم أيضا في موضوع الكفر العملي فجعلوه فقط أنه أصغر. الآن أنا أكلم من نحسبهم على خير، لذلك ترى هؤلاء الذين هم على نحسبهم على خير يعني أخطأوا في هذه المسألة. الكفر العملي كما قلنا الكفر بحد ذاته على شعب، فإذا الكفر العملي على حسب العمل، لذلك هذه النقطة يتلاعب فيها أعداء الله من المزابلة. وإيش يقول لك؟ يقول لك هل كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ يعني اللي بيحلق لحيته كافر؟ يعني اللي بيضرب زوجته كافر؟ ألا لعنة الله عليك أيها الكافر، تدلس على الناس، تريد أن تدلس. هل شعب الكفر متساوية؟ هل شعب الكفر كلها مثل بعض يا زنديق؟ أوليس المعاصي من شعب الكفر يا زنديق؟ تدلس على الناس وتضحك على الناس وتلعب بعواطف الناس وتقول إذا قلنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، معنى ذلك أن الذي يضرب زوجته كافر، الذي يحلق لحيته كافر. أي زندقة، أي زندقة عندكم؟ هل شعب الكفر واحدة؟ ألم يحدد الله سبحانه وتعالى مسألة الحكم؟ ألم يقل من تستدلون بكلامه؟ وأعني هنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن القيم، يعجبكم صفحة في كتاب مدارج السالكين وتحديدا صفحة 336، هذه بتعجبكم. لماذا يا أخوة؟ تعرفون لماذا تعجبهم؟ لأنه ابن القيم رحمه الله في هذه الصفحة كان يذكر كل الأقوال، كان يذكر الأقوال الثلاثة، يقرأ لك أول قول وثاني قول، لما يوصل للثالث يقف. لماذا؟ لأن ابن القيم في آخر الصفحة وفي الصفحة التي تليها يرجح، يعني ذكر الأقوال بعدين رجح. هذا الكلام بيوافق هواك، لكن ما بيوافق هواك كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة لما قال فهل يعقل، بعد أن تلا قول الله تعالى فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال فهل يعقل أن يسمي الله الحاكم بغير ما أنزل الله يسميه كافر ويكون معنى ذلك كفر دون كفر؟ هذا الكلام لابن القيم ليش ما بتنقله؟ هل يعقل أن يسمي رسول الله فاعل كذا بأنه كافر ونقول أنه ليس بكافر؟ لكن جهلكم وحمقكم في دين الله، أو الأخرى. لذلك اختاروا الجهل الأفضل لكم، لأن الأخرى هي التدليس والتلبيس من عمل إبليس. بل إن الناظر إخوتي رعاكم الله، إن الناظر إلى أسباب الكفر فقط، إذا نظرت إلى أسباب الكفر ستفهم المسألة بالكلية. والله الأمر ليس بحاجة، الأمر ليس بصعب على العوام، لكن الذي صعبه هم الجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية. كيف صعبوا الأمر؟ بدأوا بالتدليس. كيف أنا أدلس؟ آتي بدليل من ها هنا، بدليل من ها هنا، أسخر الدليل ليوافق ما أميل إليه، فصعبوا المسألة على الناس. لكن والله الأمر بسيط جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين وارتضاه وأوضحه وجعل القرآن تبيانا لكل شيء. لكن من الذي صعب؟ الأحبار والرهبان، تماما كما فعل اليهود والنصارى. حرفوا الدين على كيفهم وصعبوا على أتباعهم. وأيضا لحى السوء المأجورة تأتي بالدليل من هنا، تلوي عنق الدليل ليوافق أهواها. لكن والله يا أخوة، الناظر فقط لأسباب الكفر يسهل عليه الأمر بالكلية. فما هي أسباب الكفر؟ أول سبب من أسباب الكفر هو الجهل. تخيل رجل كافر بسبب جهله تأتي لحية سوء وضلال وتقول لك هذا معذور بسبب الجهل. الله المستعان. رجل كفر بسبب جهل، إيش يقول لك؟ يقول لك هذا معذور بالجهل. والله والله أنت الجاهل، لأنه يا أحمق، الجهل يتأتى عن طريقين. الجهل يتأتى عن طريقين. الطريق الأول هو الإعراض عن عدم الإعراض عن التعلم. لك هذا بحد ذاته كفر يا أحمق. كيف بدك تعذره بالجهل وهو جهله تأتى من إعراضه؟ والسبب الثاني للجهل هو أنه يطلب العلم لكن صعب أن يصل إلى العلم. طيب هذا نعذره بالجهل؟ نعذره. تعرف لماذا؟ لأن هذه الصورة الذي يطلب العلم هذه لا تكون إلا في المسائل الخفية يا أحمق، لا تكون في أصول الدين. أصول الدين أصلا فيه ثلاث مواثيق، فلن يجهل أحدا ربه. والله الأمور في غاية الوضوح، لكن هم يصعبونها ليؤسلموا الكافرين، ليتبعوا السبل التي خطها لهم إبليس. لذلك تفرق بهم إبليس من خلال هذه السبل عن دين الله. لكن والله الأمور واضحة. هذا السبب الأول، ألا وهو الجهل. السبب الثاني التأويل. ما من كفر يتأتى إلا من التأويل أو التعطيل أو ما شابه ذلك. ما الذي جعل أعداء الله من الجهمية والمرجئة؟ ما الذي جعلهم ينفون علو الله واستواء الله؟ أوليس التأويل؟ لكن انتبه أيضا بالنسبة للتأويل، هنالك مسائل يتأول مع اجتهاده وطلبه للعلم لكن يخطئ، وهذا لا يكون إلا في المسائل الخفية وليس في في في في أصل الدين، تماما كالجهل. ومن الأسباب العناد والكبر وبغض الدين وعداوته. ومن الأسباب أيضا طاعة الكبراء. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. فحذاري حذاري عباد الله، حذاري من الطاعة العمياء لكائن ما إن كان. لذلك أصول أهل السنة واضحة، لا تأخذ إلا من كتاب الله وقول حبيب الله بفهم السلف الصالح رحمهم الله. إياك وإياك وعبادة الرجال والطاعة العمياء للكبراء. ومن أسباب الكفر أيضا اتباعك للهوى، بقول الله تعالى واتبع هواه. إياك ثم إياك واتباع الهوى. وكذلك من أسباب الكفر الخوف من غير الله، لذلك قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني. ومن أسباب الكفر أيضا الخوف على ضياع المصالح والحرص على هذه الدنيا. وهنالك أسباب عديدة، لكننا اخترنا هذه الأسباب لأنه في مجرد ذكرها رد على كثير من الشبهات. ثم اعلم رعاك الله، كما أنه في الإيمان، كما أنه في الإيمان هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن، والظاهر فرع عن الباطن ودليل عليه، فكذا في الكفر الظاهر فرع عن الباطن ودليل عليه، إذ أن الظاهر هو مرآة الباطن، فمن كان باطنه فاسدا كان ظاهره فاسدا، ومن كان باطنه حسنا كان ظاهره حسنا. أما هذا في مسألة الكفر، أما في مسألة التكفير، وهذا ضل فيه من غلا في دين الله، أما في مسألة التكفير فلنا الظاهر لا الباطن، لنا الظاهر لا الباطن. إذن بالكفر، بالكفر لنا تلازم الظاهر مع الباطن، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة. ولقد أطلت وفندت في هذه المسألة بعدة محاضرات، هذا في الكفر. أما في التكفير المعين فقد غلا الغلاة فكفروا المعين من خلال التلازم، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون لا باللازم ولا بالمآل ولا بلازم القول، لا نكفر بهذه الأمور، إنما التكفير يكون فقط على الظاهر لا على الباطن، لأن الباطن لا يعلمه إلا علام الغيوب وهو الله. لذلك فإن مقابر الصحابة مليئة بالمنافقين الذين كانوا في زمان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ودفنوا بمقابر المسلمين. إذن هنالك منافقين أظهروا إسلام. لذلك لما بدأت درسنا لهذا اليوم إيش قلت لك؟ قلت لك عندنا ثلاث أقسام للكفار، عندنا الكافر الأصلي، عندنا الكافر المرتد، وعندنا المنافق الذي يخفي كفره ويظهر إسلام. هذا المنافق لا أستطيع تكفيره إلا إن أظهر. وعليك أيضا أن تعلم رعاك الله بأنه قد يحكم على كافر بالإسلام خطأ، وكذا قد يحكم على مسلم بكفر خطأ. لذلك يا أدعياء السلفية يا لح السوء والضلال، كفاكم إفسادا في دين الله، وكلما كفر موحد أعداء الله قلتم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لكن يا حمقى، قد يكفر مسلم مسلما بالخطأ، لكن بالحجة والبيان الذي عنده وبما عنده من برهان فهذا لا يلام، بل ربما يؤجر. إذ أن من كفر مسلما بالخطأ هذا على مراتب، من كفره وفق حجة وبيان فهذا يؤجر، من كفره دون حجة، من كفره كذا، من كفره نكاية، من كفره ردا لتكفير. كفاكم تلاعب مع عواطف العوام، كفاكم. إذ أن عندنا إسلام حكمي وعندنا إسلام حقيقي، وأما ما لنا نحن فلنا الإسلام الحكمي، أما الحقيقي فهذا عند الله. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الإسلام الصريح لا يزيله إلا الكفر الصريح. لذلك لا تكن، أنا دائما أقول لك لا تكن كالمرجئة، لكن أيضا لا تكن كالغلاة. الإسلام الصحيح لا يزيله إلا الكفر الصريح اليقيني. لا تكفر بالشك، لا تكفر بالظنون. قال والله شو؟ قال والله هذا قاعد في بلد فيه طواغيت، ولكنه لا يكفر الطاغوت. أشققت عن قلبه؟ وما أدراك، ألا تفرق بين وجود الشيء وإعلانه وإظهاره؟ ألم يقل الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات؟ ألم يقل الله تعالى إلا المستضعفين؟ فالإسلام الصريح لا يمكن إزالته إلا بكفر صريح يقيني بين ظاهر. واعلم رعاك الله بأن المعاصي هي شعبة من شعب الكفر، وكذا الكفر الأصغر هو شعبة من شعب الكفر، لكن شعب الكفر متفاوتة. فلا تكفر بالمعاصي كما فعل الغلاة، ولا تكفر بالشرك الأصغر كما فعل الغلاة، إنما كفر بالكفر الصريح اليقيني الذي فيه حجة وبرهان من الله سبحانه وتعالى ومن حبيبه العدنان. وقبل أن أبدأ رعاك الله في تبيان أنواع الكفر، لابد أن أبين لك ها هنا، لأن أنواع الكفر تابعة لعدة اعتبارات. فهي إما أن يكون كفر عملي أو كفر قولي أو كفر اعتقادي، هذا باعتبار. وباعتبار آخر، إما أن يكون كفر كلي أو كفر جزئي من خلال باب واحد، أي بمعنى كفر كلي يعني هذا الملحد والزنديق والكافر الأصلي هذا كفره كفر كلي. أيضا يمكن أن يكون كفر جزئي، المسلم الذي التزم كل أوامر الله، كل أوامر الله، بل وحج بدل المرة 10، لكنه سب الله بجزء واحد، ألا يكفر؟ عندنا أيضا ما هو كفر أصلي، وعندنا ما هو كفر طارئ الذي هو كفر الردة. هذه المسألة غلط فيها الغلاة، فجعلوا الكافر الأصلي كالكافر المرتد في طريقة إثبات العقد. انظروا إلى الحماقة، الكافر الأصلي يثبت عقده بحال، والكافر المرتد يثبت عقده بحال. المرجئة جعلوا إثبات هذا، أي أعني المرتد، كإثبات الكافر الأصلي، إذ أنه يكتفى من الكافر الأصلي بالنطق بالشهادتين، بينما المرتد لا يثبت عقد إسلامه الجديد، لأنه كان مسلم وارتد، إذن لابد من عقد جديد، إذن لا يثبت عقد إسلامه الجديد إلا بالعودة من نفس الجزء الذي خرج منه، أو من نفس الباب الذي خرج منه. لكن المرجئة وأدعياء السلفية عليهم من الله ما يستحقون، إيش يقول لك؟ يقول لك أنا كيف بدي أكفره وهو يقول لا إله إلا الله؟ لك يا أحمق طلع من هذا الباب. يعني مسيلم الكذاب ليش كفرته يا أحمق؟ يا أحمق مسيلم الكذاب ليش كفرته؟ هذا مسيلم الكذاب مش بس بيقول لا إله إلا الله، هذا كان يقول أنا نبي من الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأنه عندنا كما عندنا إسلام حكمي وإسلام حقيقي، كذا عندنا كفر ظاهر حكمي وكفر باطن حقيقي. انتبه له، هذه من ضل فيها الغلاة. هؤلاء كل الكفر عندهم حقيقي، لك يا حبيبي في كفر ظاهر حكمي، نحن نحكم على هذا فقط، على هذا. الباطن، الباطن لا يعلمه إلا علام الغيوب. لذلك بماذا يكفرون؟ يكفرون باللوازم. الذي يكفر باللوازم إنما كفر بالباطن، لكن لا يميز بين الكفر الظاهر الحكمي والكفر الباطن الحقيقي، لا يميز. أيضا مسألة في غاية الأهمية، وهذه المسألة سأفند فيها تفنيدا وتأصيلا طويلا بإذن الله، إن أحيان الله وإياكم، لكن ليس الآن عندما سأتكلم عن قضية الأسماء والأحكام. لكن هذه مسألة خطيرة جدا، دلس فيها من دلس من أعداء الله، وخصوصا المزابلة. ألا وهي أنه عندنا كفر اسم وكفر حكم. عندنا كفر اسم وعندنا كفر حكم، وكفر الحكم هو الكفر المعذب عليه لا كفر الاسم. وعليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن من أقسام وأنواع الكفر ما هو كفر أكبر وكفر أصغر، وعندنا ما هو كفر علم. انتبه إلى هذه الألفاظ التي يتلاعب بها أعداء الله من الجهمية والمرجئة. عندنا كفر علم وعناد وتعمد وقصد، وعندنا أيضا كفر جهل وتأول وتقليد. هذا كفر وهذا كفر يا أعداء الله. ليس فقط الكفر هو كفر العلم والعناد التعمد والقصد، ليس فقط هذا هو الكفر، بل عندنا كفر علم وعناد وتعمد وقصد، وعندنا كفر جهل وتأول وتقليد، وكذا عندنا كفر تكذيب وجحود، هذا الذي تهواه لحد سوء الضلال. عندنا كفر تكذيب وجحود، وعندنا أيضا كفر إباء وامتناع وإعراض وتولي وصد وترك. لماذا لا تبين للناس؟ ولا فقط بتحبوا تقولوا كفر تكذيب وجحود واستحلال؟ ومن التقسيم أيضا إخوتي في الله أنه عندنا كفر في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وكذا كفر في متابعة الحبيب المصطفى. هل سمعتم مرة من لحية سوء، وخصوصا الذين يظهرون على الشاشات والفضائيات، هل سمعتم أنهم نقلوا لكم بأن السلف أجمعوا على كفر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يتابع النبي؟ لا، لا يذكرونها. تعرفون لماذا؟ حتى لا تكفر الطواغيت. يقول لك نعم هنالك تكفير ألوهية ربوبية أسماء وصفات، لكن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لن تسمعها من لحى سوء. هذا كله سأفنده. نحن في درسنا الأول وفي الدرس الثاني حتى هذه اللحظة لم نفند ولا نوع من أنواع الكفر، إنما فقط نذكر ونوضح لكم، كون قناتنا اسمها الإيضاح والبيان، نوضح لكم كيفية التدليس، ثم بعد ذلك نفند إن أحيانا الله. لذلك إذا اعتبرنا صفة الكفر فإن الكفر على أنواع وصفات. فعندنا كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الإعراض وكفر الشك وكفر العناد وكفر الاستكبار وكفر الامتناع وكذا كفر النفاق. هذه الأنواع هي أنواع الكفر من حيث الصفة. وقد يكون واحد من أنواع الكفر، من أفعال الكفر، فعل واحد من أفعال الكفر قد يكون مشتملا على عدة صفات وليس صفة واحدة. فالحكم بما أنزل الله مشتمل ليس فقط على الإعراض وليس فقط على الامتناع، مشتمل على كل هذه التي ذكرتها تقريبا. لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أعرض عن كتاب الله وسنة حبيب الله، وامتنع عن تطبيق كتاب الله وسنة حبيب الله، وكذب كتاب الله، لأنه إن لم يكن مستحلا ومكذبا لما سن ما يراه هو أفضل من حكم الله. هذا مش كلامي يا ريح السوء والضلال يا مزابلة، هذا كلام شيخكم العثيمين وشيخكم الفوزان، لأنه هذا الحق، هذا كلام السلف الصالح. إذن إخوتي في الله، أنا طرحت مثال، ولكن أي فعل كفري، أي فعل كفري، أي قول كفري، أي معتقد كفري، قد يكون بصفة واحدة من هذه الصفات التي ذكرتها، أو أنه مشتمل على أكثر من صفة. وأكرر هذه الصفات، ألا وهي التكذيب، الجحود، الإعراض، الشك، العناد، الاستكبار، الامتناع، وكذا النفاق. فما هي أنواع الكفر؟ فاعلم رعاك الله، وبعد أن ذكرنا أوصاف الكفر وصفاته، اعلم رعاك الله بأن الكفر لن يخرج عن ستة أقسام. أما الأول، وركز رعاك الله، هذه الأنواع كل واحد بحد ذاته كفر، وليس كما تلبس لحسوء والضلال، إذ أنهم يشترطون كفرا لكفر، يشترطون للتولي وللترك، يشترطون الاستحلال، يشترطون للحكم بغير ما أنزل الله الجحود والاستحلال، يشترطون للإعراض الاستحلال واليقين. الله الله. إذن الكفر لن يخرج عن أنواع ستة أو عن أقسام ستة. أما الأول فهو كفر الرد والتكذيب، لكن من أوصافه ومن صفاته الجحود والإنكار والاستحلال والبغض. إذن هذا القسم الأول، كفر الرد والتكذيب، الذي منه الجحود والإنكار والاستحلال والبغض. أما الثاني فهو كفر الامتناع والإباء والاستكبار والعناد والصدود. وأما الثالث فهو كفر الإعراض والتولي. وأما الرابع فهو كفر الشك والريب وعدم اليقين. لذلك قلت لك منذ قليل، قلت لك لحى المأجورة تشترط كفر لكفر، فعندنا الثالث هو كفر الإعراض والتولي. تقول له يا رجل هذا أعرض عن كتاب الله، يا رجل هذا تولى عن كتاب الله، إيش يقول لك؟ يقول لك ولكنه لم يجحد، لكنه لم ينكر، لكنه لم يستحل. الله الله، تشترط كفر لكفر. وأما الرابع فهو كفر الشك والريب وعدم اليقين. وأما الخامس فهو كفر النفاق. وأما السادس فهو كفر الجهل. طيب، قبل أن أبين لك، أريد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية. ما هي؟ كفر الجهل. لم ينكر هذا الكفر إلا المرجئة والجهمية، ولكن عندهم حجة في إنكار كفر الجهل. ما هي؟ هي تفاوت الألفاظ عند السلف، إذ أن من السلف ما اعتبر الجهل تكذيبا فضمه إلى الأول. إذن قلنا الأول هو كفر الرد والتكذيب، لذلك من أهل العلم من اعتبر الجهل بحد ذاته تكذيب فضمه إلى النوع الأول الذي هو كفر الرد والتكذيب، ومن أهل العلم من قال لا، إن كفر الجهل هو كفر مستقل، لأنه قد يتأتى عن غير تكذيب، كحال الجاهل الذي لا يعرف الإيمان ولا يعرف مثلا عبادة الله لكنه كافر، هذا ما كذب لكنه لا يعرف. لذلك أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون بأن الجاهل في أصول الدين يأخذ الإسم ولا يأخذ الحكمة والحكم، ولكن متى؟ ليس كما تدعي لحسوء أن الذي يقيم بين ظهراني المسلمين يجي يقول لك والله والله هذا نعذره في الحكم. لا لا لا يعذر في الحكم إلا فقط حديث عهد بإسلام أو من كان خارج مظلة العلم. يعني رجل مثلا في مثلا في غابات الأمازون ما يعرف شيء عن الإسلام، ما يعرف شيء. طيب هذا ما هو مكذب؟ إذن قال أهل العلم بأن هذا كفره كفر جهل. لذلك قلت لك بأن بعض أهل العلم قالوا طيب الجهل هو تكذيب، لذلك جعلوه من الصنف الأول ألا وهو كفر الرد والتكذيب. لذلك فإنك ستجد بأن أنواع أو أقسام الكفر قلنا الآن هي ستة، لكنها عند بعض السلف خمسة. طيب لماذا عند بعض السلف خمسة وعند آخرين ستة؟ لأن قسم من أهل العلم اعترف به وعده كفرا لكن ضمه للأول الذي هو التكذيب، وبعض أهل العلم قال لا، لو ضمينا للأول فإن الجاهل الذي لا يكذب لن يكفر وهو كافر. لذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج ماذا يقول؟ يقول الكفر الأكبر خمسة أنواع. إذن انتبه، أنا منذ قليل قلت لك الكفر الأكبر ستة، لكن قلت لك أن بعض أهل العلم قالوا خمسة، لكن من خلال كلام ابن القيم ستستنتج بأن ابن القيم اعتبر كفر الجهل كفرا. الآن سأوضح لك، لكن ليس كما ادعت لحسوء والضلال، إذ أنهم يعتبرون الجهل عذر فقط، فقط عذر، أما نوع كفر لا. طيب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. إخوتي في الله، أكتفي اليوم بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، وسنبدأ غدا مستعينين بالله بتبيان هذه الأقسام أو هذه الأنواع من أنواع الكفر، وسنفندها بإذن الله نوعا نوعا، وسنثبت ونحن نفند كيف دلست لحسوء والضلال من المرجئة والجهمية وأدعياء السلفية أعداء دين الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.